إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد قيل قديما أن الحكمة ضالة المؤمن، والعبد لابد أن يبحث في كل أمر عن غاية أو عن غاية هذا الأمر، أي أمر أمر الله عز وجل به، أو أي عبادة شرعها الله عز وجل، إنما شرعها من أجل حكمة. ولابد للعباد أن يحصلوا هذه الحكمة. ورب العزة سبحانه وتعالى قد بيّن الحكمة من الصيام في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل أن الغاية من الصيام تحصيل التقوى، فالصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين، وما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فاستعان أحد على تقوى الله أو على تحصيل تقوى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور بمثل هذه العبادة الجليلة التي هي الصيام. فالصوم سبب لتحصيل التقوى التي هي أساس الدين، فلا صلاح للإنسان إلا بالتقوى، فهي كنز عزيز وجوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وملك عظيم، فهي خصلة جمعت خير الدنيا والآخرة. والتقوى التي هي الحكمة من الصيام، تعريف التقوى في المجمل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي عذاب الله. ولا يحصل العبد التقوى إلا بفعل المأمورات وترك المحظورات، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاك عنه. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له ما التقوى؟ فقال يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ ما فعلت؟ قال عمر أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال أبي تلك التقوى. أما مشيت أو أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال بلى. قال فما فعلت؟ قال أشمر عن ساقي وأقدم قدم وأؤخر الأخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فهكذا التقوى، أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به وأن تنتهي عما نهاك عنه. فالتقوى تشمير للطاعة ونظر في الحلال والحرام وورع من الزلل ومخافة وخشية من الله تعالى. وهنا يتبين لك الحكمة من الصيام، أن تعلم أن الصيام ليس مجرد أن تنقطع عن الطعام والشراب، وإنما الصيام مدرسة لتهذيب النفس. فليس المقصود من الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب، ولكن مقصود الصيام فعل المأمور وترك المحذور، أن تجمع بين هذا وبين هذا، أن تفعل المأمور أن تمتثل وأن تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة التي هي في أصلها حلال، فهذا فعل للمأمور، وأن تترك المحظور من الكذب والغش والنميمة والسرقة وقول الزور والغيبة والنميمة وكل شيء يخرب صيام العبد. فلابد للمسلم أن يفعل الطاعة وأن يبتعد عن المعصية. فليس من الحكمة أن تمتنع عما أحله الله لك وأن تقع فيما حرمه عليك. ليس الحكمة في الصيام وليس من العقل أن تمتنع عما هو في أصله حلال، الطعام والشراب والشهوة الحلال، وأن تقع فيما حرمه الله عز وجل عليه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام جنة وقاية للعبد. الصيام جنة أي وقاية للعبد من الوقوع في المعاصي والآثام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أن الصوم يمنع الإنسان أن يقع في المعصية. فليس الحكمة من الصيام أن تترك الحلال، ولكن قبل أن تترك الحلال يجب أن تترك الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يتزوجوا، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: فمن لم يستطع، من لم يكن له مقدرة على الزواج؟ قال: فمن لم يستطع فعليه بالصيام. فالصيام إذا كان الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فدل النبي صلى الله عليه وسلم عن البديل وهو الصيام الذي يكسر، فإنه له وجاء يكسر شهوة الإنسان، فإنه له وجاء يكسر شهوة المرء. فالصوم الأصل أنه يمنعك عن الحرام قبل أن يمنعك عن الحلال. فالأصل أن يصوم الإنسان في رمضان وفي غير رمضان عن الحرام قبل أن يصوم عن الحلال، وإلا لا قيمة ولا معنى لهذه الطاعة ولا معنى لهذا الانقطاع عن الطعام والشراب. إذا كان حظ الإنسان من الصيام هو أن ينقطع عن الطعام وعن الشراب ولكنه يقع فيما حرمه الله عز وجل عليه، فلا قيمة لهذا الصيام أصلا ولا قيمة لهذه الطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رب صائم ليس له حظ من الصيام إلا أنه انقطع عن الطعام والشراب، ولكنه لم يحصل ثواب هذه الطاعة. لماذا؟ لأنه ترك الحلال ووقع في الحرام فيما حرمه الله عز وجل عليه. رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ولم يحصل فضل هذه الطاعة ولا ثواب هذه الطاعة. رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من القيام السهر. وأكثر ما يقع فيه الصائم من المحظورات اللفظية، يعني يسهل على الإنسان في الصيام أن ينقطع أو أن يترك مثلا الزنا وشرب الخمر والسرقة، ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن المحظورات وعن المناهي اللفظية، فتراه يكذب ويغش ويتكلم بالزور ويشتم ويسب، فهذا يخرق صيامه، يأتي يوم القيامة بصيام مخرق كالثوب المخرق، لأنه امتنع عن الحلال ولم يمتنع عن الحرام، فهذا لن يحصل غاية الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. ليس الصيام من الجوع والعطش، وإنما الصيام غاية أو الحكمة من الصيام أن تمتنع عن الحرام قبل أن تمتنع عن الحلال. وأكثر ما يقع فيه المرء يقع في الحلال الحرام اللفظي، الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الفحش من الكلام، والصخب هو الصياح والخصام، فإن شتمه أحد أو سابه أحد فليقل إني صائم. وذلك لفائدتين، يعني يقول هذا القول إذا شتمه أحد أو سابه يقول إني صائم، لتحصيل فائدتين: أولا لينبه الذي يسبه أو يشتمه أنه صائم، فيمتنع هذا الساب وهذا الشاتم عن سبه وعن شتمه، وأيضا ليذكر هو نفسه أنه في طاعة وأنه في عبادة، فيلجم نفسه عن أن تقع وأن أن ترد السيئة بالسيئة، يذكر نفسه أنه صائم: إني صائم. قال بعض السلف: إذا صمت فليصم سمعه وبصره ولسانك عن الكذب وعن المحارم، ودع أبا الجار وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا يكن يوم صيامك كيوم فطرك. يعني الذي يختلف هذا عن هذا هو أن تنقطع فقط عن الطعام والشراب، بل أولى أن تنقطع عن الحرام، عن الغيبة وعن النميمة وعن السب وعن الشتم وعن اللعن وعن القول الفاحش من الكلام. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليك في كل حال. يمكن أن تتقرب إلى الله بترك الحلال قبل أن تتقرب إليه بترك الحرام، هناك تلازم بين هذا وهذا. كما قلنا أن التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن تجمع بين فعل المأمور وأن تترك المحظور، أن تجمع بين الامتثال لأوامر الله وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة التي هي الطعام والشراب وإتيان الزوجة، لا يتم التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور في غير الصيام إلا بعد أن تتقرب إلى الله بترك الحرام. فلا يمكن أن تتقرب بترك الحلال قبل أن تترك الحرام. فالصيام مدرسة للمسلم يهذب فيه أخلاقه ويتربى على أن يسمو بأخلاقه ليكون كما أراد الله عز وجل. الصيام جنة وقاية للعبد، والصيام وجاء يكسر شهوة الإنسان. فالصوم هذه الفترة التي هي شهر هي فترة كافية أن تهذب أخلاق الإنسان المسلم إذا امتثل وإذا صام على وفق ما أراد الله عز وجل، أن يمتنع عن الحلال، وقبل أن يمتنع عن هذا الحلال أن يمتنع أيضا عن الحرام في الليل وفي النهار، لأن رمضان ليس من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه شهر يبدأ برؤية الهلال وينتهي أيضا برؤية الهلال، فهو بالليل وبالنهار. فلا يكن الامتناع عن الحرام حال الصيام وإذا أفطر الإنسان يقع أيضا في الحرام، وإنما يجب عليك أن تمتنع عن الحرام في كل الأوقات وأن تمتنع عن الحلال من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. نفعني الله وإياكم بهذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فليست الغاية وليست الحكمة من الصيام أن يحرمك الله عز وجل مما أحله لك، ولكن الحكمة أن تتربى، أن تهذب نفسك، لأن الصيام يسد على الشيطان مجاريه من الإنسان. فالصوم أو هذا الشهر أفضل مناسبة أو أفضل فترة يتدرب فيها المسلم على تحصيل التقوى. والتقوى كما أشرت هي أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. ولذلك حين تمتنع عن الطعام وعن الشراب تكسر شهوة النفس، وتنجي النفس عن الشهوات، فتستطيع أن تمتثل إلى أوامر الله عز وجل. فالصيام شرع لحكم جليلة، والصيام الحقيقي الذي أراده الله عز وجل هو الذي يحصل منه العبد التقوى، أن يفعل ما أمره الله عز وجل به وأن يمتنع عما نهاه عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. فدل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هام، وهو اللسان. لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عن المحظورات اللفظية فقط؟ لأنها أسهل على الإنسان أن يقع فيها. من السهل أن تكذب وأن تغتاب وأن تنم، من السهل أن تقع في هذه المعاصي. وأيضا إشارة إلى أن الأعضاء، أعضاء الإنسان، تخضع للسان. هذا الجسد يخضع للسان، فإذا استطاع الإنسان أن يمسك لسانه استطاع أن يسيطر على جسده. اللسان أو أعضاء الجسد تخضع لهذا العضو اللسان، فلو استقام لسان الإنسان استقام جسد الإنسان. فإذا استطعت أن تسيطر على هذا العضو الصغير استطعت أن تسيطر على كل الجسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهذا يدل على سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور، فلا يرفض ولا يسخط. والرفض هو الفحش من القول، والسخط هو الصياح، وهذا يكون باللسان فقط. وعلة ذلك أن اللسان إذا استقام استقام الجسد، وإن اعوج اللسان اعوج الجسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر أي تذل وتخضع للسان، فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا استقام لسان الصائم وأمسك عن القبيح من القول، من الكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والسب والشتم واللغو، استقامت جوارحه فصح صيامه وحصل غاية الصيام التي هي تقوى الله عز وجل. فينبغي على كل مسلم أن يؤدي العبادات على وجه التمام والإحسان. لا تكن العبادة بالنسبة لك عادة، وإنما يجب أن تركز جيدا أن تؤدي العبادة على وجه التمام وعلى وجه الإحسان لتحصل الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل يمكن أن تحصل هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن تترك الطعام والشراب وتقع في الحرام؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يمكن أن تحصل هذا الثواب بمجرد ترك الطعام والشراب، وأنت تقع في الكذب والغش والنميمة والغيبة وقول الزور والسب والشتم واللعن؟ لا يمكن. فإذا أردت أن تحصل هذا الثواب الذي هو غفران ما تقدم من الذنوب، الصغائر كل ما تقدم، يعني على حسب عمرك، لك من العمر مثلا 30 عاما، 40 عاما، يغفر لك كل ما تقدم من الصغائر ليس من الكبائر. الكبائر تغفر بالتوبة، وإنما يغفر لك كل ما قد سلف، ليس بمجرد أن تترك الطعام والشراب، وإنما يجب على كل مسلم أن يأتي بأي عبادة لله عز وجل على وجه التمام وعلى وجه الإحسان. لا تكن العبادة بالنسبة لك عادة. فعلى كل مسلم أن يستغل هذا الشهر الفضيل ليحصل تقوى الله عز وجل، وليفز بهذا الثواب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الشهر الفضيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثوابها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.